السؤال رقم 20 يقول: ذكر الشاعر صفحة 27 أن أول واجب على العبد الشهادتان، ثم قال: لا النظر ولا القصد للنظر ولا الشك، ما معناها؟ وهل هي هذه أقوال لأهل الكلام، هذه أقوال مبتدعة، أقوال سيئة، وهي موافقة لكلام أهل البدع نسأل الله العافية والسلامة. فيقولون أول واجب على العبد النظر في الأدلة العقلية الدالة على الله، وإذا لم يفعل هذا فلم يقم بالواجب ولم يدخل الإسلام، بل إسلامه عن تقليد، ويرون أن إسلامه لا ينفعه. كل هذا من الكلام الباطل. وآخرون يقولون لا، القصد إلى النظر، يعني قبل ما ينظر في الأدلة العقلية لابد أن يقصد بقلبه وينوي بقلبه أن ينظر في الأدلة العقلية. وآخرون من هؤلاء المبتدعة يقولون أول ما يبدأ به أن يشك في جميع الأدلة، ثم يستدل على الأدلة على الأشياء بالأدلة العقلية، ثم يعني يتعرف على الله، ثم يتعرف على الرسالة. طبعا هذا كلام من أفسد الكلام وأخبثه، وهو رأس كل باطل. وما أوتي هؤلاء المتكلمون وظلوا إلا بسبب هذه البدعة الشنيعة، وأصلها يعود إلى أصل ضلال عند الفلاسفة. ومن أوائل من قرر هذا الأصل من الملاحدة أرسطو، فكان يأمر بالشك، فصار هؤلاء المتكلمون متأثرين به، يقولون أول شيء أنك تشك في الأدلة، تشك في القرآن، تشك في كل شيء، ولا تقبل من أحد شيء، ولا تقلد بزعم من هذا التقليد. ولكن نقول أنعم وأكرم بالتقليد الذي يدلك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نسميه تقليدا، هذا نسميه متابعة واتباع. أما هذه الدعوة فهي باطلة، دعوة أهل الكلام باطلة. فالواجب على المسلم أيا كان الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قالها الحمد لله أسلم. ولو لم ينظر في الأدلة فهو مسلم، ولو لم ينظر أو يقصد النظر فهو مسلم، ولو لم يشك فهو مسلم. بل ينهى عن الشك، ينهى عن الشك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهؤلاء يقولون شكوا، نعوذ بالله من ضلالاتهم. فهي أقوال لأرباب الكلام الفاسد، أهل الانحراف، أهل البدعة. ويشبه هذا ما يدعو إليه اليوم بعض الملاحدة وبعض المعتزلة والعقلانيين، يدعون إلى نفس الطريقة المبتدعة. فالواجب على المسلم أن يعرف، وعلى طالب العلم أن ينتبه. نعم.